يبنى عليه ثلاثا؟ قال فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، يعني ليس فيها الثريد، يعني وإنما شيء يسير. قال فأمر بالأنطاع. هنا سقط في النسخة هذه في صحيح البخاري وفي نسخ وفي نسخة في البلوغ، فأمر بلالا، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بالأنطاع، والنطع الجلد، فبسطت وضعت أنطاع جلود فبسطت، فأتى الناس فيها بتمر وأقط وسمن فأكلوا منها. قال متفق عليه، واللفظ البخاري ولفظ مسلم، فدعوت المسلمين إلى وليمة النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها التمر والأقط والسمن، ولفظ البخاري أتم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قولها أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة يبنى عليه بصفية. المسألة الأولى يدل على أن المرأة إذا وقعت في السبي وهي ذات زوج لا توطأ حتى تستبرأ، إن كانت حاملا بوضع الحمل وإن كانت من ذوات الحيض تستبرأ بحيضها. المسألة الثانية قوله أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين المدينة وخيبر يبنى عليه بصفية يدل على سهولة الإسلام في النكاح، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وهو في السفر. المسألة الثالثة يدل أيضا على يسر النكاح وهو مسافر أقام ثلاثة أيام. والمسألة الرابعة قوله يبنى عليه بصفية يدل على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، فهو في سفر ومعه الجيش، ومع ذلك خر الجيش في الانصراف في القدوم إلى المدينة من أجل بنائه بصفية تكريما للمرأة في الإسلام، فجيش كامل منهك بالقتال ومع ذلك بقي الجيش بأكمله لزواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. المسألة الخامسة قوله فدعوت المسلمين إلى وليمته يدل على أنه يصح أن يدعو غير المتزوج، فلو أن الشخص تزوج والأخ والداعي للناس يصح، ولو كان المتزوج رجل وداعي ابن العم يصح وهكذا. وعليه لا غضاضة في أن يكون وليمة النكاح من قبل الزوج أو الزوجة أو غيرهم، فهنا الذي وضع الطعام غير الزوج والزوجة، وإنما المسلمون وضعوا فيه التمر والأقط والسمن كما سيأتي. المسألة السادسة قوله فما كان فيها من خبز ولا لحم يدل على عدم المشقة في الولائم، فلم يضع فيها لا الخبز ولا اللحم وإنما المتيسر. المسألة السابعة وإنما أمر بلالا فوضع فبسط بالأنطاع فبسطت يدل على أن من أتى بالطعام ولو من غير الزوجين فإن ذلك مشروع فهو عائد إلى العرف. قال فوضع فيها التمر والأقط والسمن يدل على أنواع ما يوضع من الطعام في الوليمة، تمر سمن أقط ذلك مشروع ولو قل ولو دنا النوع تمر أقط سمن، فما كان فيها لحم ولا غير ذلك. وهذا هو الشاهد من الحديث. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوليمة لبيان إذا كان الداعي أكثر من شخص في مكانين مختلفين. قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع، صنيع المصنف هنا رحمه الله يوهم أن الحديث موقوف على الصحابي، لكنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولعل هذا وهم المصنف رحمه الله بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم في القول. قال إذا اجتمع داعيان يعني إلى الوليمة فأجب أقربهما بابا، وأسقط المصنف جملة أخرى أيضا هنا وهي فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا. قال فإن سبق أحدهما يعني في الدعوة فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وراه أيضا الإمام أحمد، وضعف هذا الحديث بعض أهل العلم وبعضهم حسنه. فالنسائي وأبو حاتم قال عن يزيد لا بأس به، والنسائي إذا قال عن راوي لا بأس به هذا تقوية له. والحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا اجتمع داعيان يدل على أنه إذا لم يجتمع داعيان فيجب إجابة الداعي إذا لم يكن ثم عذر،